بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن ثقتي بك لا ألهو عن شكرك ولا أنعم إلا بذكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. ما دفعني إلى هذا التسجيل إلا الحقيقة عندما رأيت تحزب بعض أبناء الوطن لجماعة ما وتحزب لبعض أبناء الوطن لفئة ما ونسوا القضية المهمة وهي محاربة الخوارج خوارج القاعدة وداعش والتكفيريون. في الواقع أن نتعمق في الولاء والحب لحكامنا وعلماؤنا وهذا هو الامتداد الصحيح للعقيدة الصحيحة بعيدا عن فلسفة التحزبات. فعقيدتنا تمزج بين التوحيد لله واتباع سنة نبينا على فهم السلف الأخيار لا على فهم زمرة التفريق والكلام الذين هم بعيدون عن منطق العقل والفطرة. وسأسرد عليكم قصة حدثت قبل أيام وهذه قصة واقعية تبين لأبناء الوطن في المملكة العربية السعودية أن يحرصوا على وطنهم أكثر من حرصهم على شيوخهم وتحزبات شيوخهم ودعاة. كنت بين ابناء وطن المجاهدين في احد جروبات دعس الدواعش وهو اسبام الدواعش. فاذا بعض ابناء وطننا دخلوا في التحزبات. احد الاخوة يقول انت جامي واحد الاخوة يقول انت حزب. فاذا تسمع صوت الحق يعلو من احد الاطفال فيقول نحن نزهد في طعن عقائد الناس وخاصة ابناء وطننا وهذه النزعة الاصولية الاقصائية لا مكان لها بيننا. هدفنا واضح الخوارج والتكفيريون وقدحكم لأبناء وطنكم بدينهم يؤثر على الحملة المباركة التي تستهدف مجرمي داعش والقاعدة التكفيريون. وإن الصفاء الروحي بينكم يا أبناء الوطن هو ظاهرة إنسانية ترفع من معنوياتنا. فالأبطال في جروب سبام الدواعش جعلوا طريقي من أكمل الطرق فكرا وعلاها قدرة مجتهدون بجمع ابناء وطنهم تحت راية الإسلامي ثم طاعة حكامنا آل سعود حفظهم الله وعلماؤنا الكرام. فجروب سبام الدواعش هو منظومة لتهذيب الأفكار لمجانبة أي مفاهيم من أي تيارات دينية متشددة أو حزبية تعود بنا للخلف ويتولد منها توجهات معادية لمجتمعنا السعودي الكريم. في جروب اسبام الدواعش ترى رجالا على قلب واحد ومبدأ ما يفوت زيدا يقضيه جساس يحيون فيك حب الوطن ويبعدونك عن مسالك أئمة الفرقة والتشرذم. فإن المجاهدين من أبناء وطني في اسبام الدواعش همتهم واضحة جلية في معتقدهم وفي سائر سلوكهم على مستوى عالي من الفكرة والاحتواء لجميع أبناء الوطن ويرفضون إسقاط أي أحد دون الآخر من أبناء وطنهم. فالمجاهدين في جروب اسبام الدواعش وضعوا ملايين الحكايا تحت أقدامهم إلا حكاية وطنهم يتنهدون لوجعه بينما غيرهم عاش لراية جماعته أو حزبه. فإن المجاهدين في اسبام الدواعش هم مشروع الحياة والاستقرار جهد كبير في تدمير كل فكر مدمر ولإنهاء مشوار الخوارج الذين هم وقود لحملات تستهدف بلادنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله. وهذه ميزة انفرد بها المجاهدين من أبناء وطني في اسبام الدواعش عدم العنصرية إلا لوطنهم وحكامهم فقط ورفضوا أي تحزبات منهجها المكر واستغفال عقول العوام. فإن المجاهدين من أبناء وطني في اسبام الدواعش ضربوا أروع الأمثلة في التضحية لخدمة وطنهم والدعوة الراقية. فيا ليت أبناء وطني يستفيدوا من هذا ويجعلوا هذه الصفة وهذه الميزة للمجاهدين في اسبام الدواعش مستندا لطريقهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.